بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة في بيان كيفية العمل في مسائل الخنث المشكل، وفي الحالة الثانية وهي ألا يرجى اتضاح حاله بأن مات وهو صغير أو بلغ ولم يتضح أمره، تجعل له مسألتين أيضا كما في الحالة الأولى، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع، فما حصل نضربه في حالتي الخنثى، وحاصل الضرب هو الجامعة تقسمه على المسألتين، وخارج القسمة على كل مسألة تضعه فوقها كجزء سهم لها تضرب به سهام كل وارث منها، فما حصل فهو نصيبه منها تقسمه على الحالتين، فما خرج فهو نصيبه، ومن يرث من المسألتين تجمع حصصه منهما وتقسمه على الحالتين، فما حصل فهو نصيبه. قول المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع الخنث المشكل وفي الحالة الثانية، لأن للخنث المشكل له حالتان، أحداهما أن يرجى اتضاح حاله أو لا يرجى اتضاح حاله. فإن كان يرجى اتضاح حاله قيل للمشاركين معه في الميراث: ماذا ترون؟ أتنتظرون حتى يتضح حال هذا الصبي، أهو فتى أم فتاة؟ فإن قالوا ننتظر انتظرنا حتى يتضحي، فإن قالوا لا ما ننتظر، نرغب في نصيبنا من الميراث، نفقتنا على الله ثم على ما يأتينا من ميراثنا، فما نحب أن ننتظر لأننا نخشى أن تطول مدته 5 سنوات أو 10 سنوات أو كذا في المئة، ما ننتظر. فماذا نصنع؟ فإن كان ممن لا يرجى اتضاح حاله، إذا كان يرجى انتظروا أو قسمنا بينهم كما تقدم، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله، متى لا يرجى اتضاح حاله؟ إذا بلغ ولم يتضح أمره أو مات، في هاتين الحالتين ما في أمل. بلغ 15 سنة ولا ذكر ولا أنثى، لا يميل إلى الذكورية ولا يميل إلى الأنوثية، فحينئذ ما يرجى اتضاح حاله. الحالة الثانية: مات وهو صغير، كيف نعطيه؟ نعطيه نصيب ذكر، نعطيه نصيب أنثى، ماذا نصنع؟ ففي هاتين الحالتين إذا لم يتبين حاله ولم يؤمل أن يتبين حاله، نجعل له مسألتين: مسألة ذكورية ومسألة أنوثية، مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه ذكر على أنه أنثى، ثم نقسم المسألة الميراث على الذكورية ونقسم الميراث على الأنوثية، فننظر بين المسألتين، لأننا نضطر إلا أن نخرج لهما جامعة تجمعهما، ننظر بين المسألتين، هذه 3 والأخرى 2 مثلا، مسألة من 2 ومسألة من 3، حينئذ ماذا بينهما؟ مباينة، لأن كل عددين متجاورين بينهما مباينة، 2 و3 مباينة، 3 و4 مباينة، 4 و5 مباينة، وهكذا مباينة، إذا لم يكن بينهما تداخل ولا توافق فتكون مباينة. إذن فإذا كانت مباينة ضربنا إحداهما في الأخرى، ضربنا إحداهما في الأخرى، والناتج نضربه في 2 ليكون القسمة معتدلة فيما بعد، والناتج هو الجامعة للمسألتين، ثم نعطي هذا من مسألة الذكورية، ونعطي هذا ونعطيه أخرى من مسألة الأنوثية، ونقسم على 2 من أجل أن يطلع المعتدل، وهكذا. ويوضح هذا المثال، أقرأ المثال ذلك. الأمثلة: مثال إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضلة، يعني إذا كان إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضل، فهذه الطريقة نقسم على أنه أنثى ونقسم على أنه ذكر، ثم ننظر بينهما بالنسب الأربع، ثم الناتج نضرب إحداهما بالأخرى إذا كان مباينة، والناتج هو الجامعة بعد ضربها ب2، ثم نقسم الجامعة على المسألتين. نعم. ابن وولد خنثى، مسألة الذكورية إذا قال ابن فهو ذكر، هذا ذكر، ولد خنثى، لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، ما يقال ولد للذكور كما هو المصطلح عليها الآن حاليا عند العوام، لا، الولد يشمل الذكر والأنثى في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكور والإناث. ولد خنثى يعني ما نحكم أنه ذكر ولا نحكم أنه لا ابن ولا بنت، ما ندري، ولد نسميه ولد. خنثى كيف نعمل؟ يقول نجعل مسألة على أن الخنثى ذكر، يعني ابن وابن، كم تكون المسألة؟ من اثنين. ومسألة أنوثية على أن الخنثى أنثى، المسألة عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، ابن وبنت من ثلاثة. ننظر، المسألة الأولى من اثنين والمسألة الثانية من ثلاثة، هل بينهما توافق أو تداخل أو تماثل؟ لا، وإنما تباين. فنضرب الاثنين في الثلاثة يخرج ستة، نضربها في حالتي الخنثى ذكر أو لا أنثى، اثنين في ستة بكم؟ باثني عشر. باثني عشر نقسم المسألة الاثني عشر الجامعة، نقسمها على ما صح على حالة على كل مسألة، على اثنين فيها ستة، على ثلاثة فيها أربعة، ثم نعطي هذا من مسألة الذكورية ونعطيه من مسألة الأنوثية، ونعطي الآخر من الذكورية والأنوثية، ونقسم الناتج على اثنين وهو نصيبه. نعم، مثال ذلك، مثال إرثه بالذكورية، وإن كان يرث بالذكورية فقط أعطيناه نصف نصيب ذكر، يرث بالأنوثية فقط أعطيناه نصف نصيب أنثى، ولا نحرمه كما تحرمه بعض المذاهب، وإنما نعوضه، هو ابن، هو ولد، ولد للمتوفى أو أخ وارث. نعم، مثال إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضلة، ابن وولد خنثى، مسألة الذكر وولد خنثى، ما قال ذكر ولا ابنين، ابن وولد خنثى، ما هو ولد للخنثى، ولد هو نفسه ولد صفته خنثى. نعم، مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد، مسألة الذكورية من اثنين، للابن الصريح واحد وللأنثى والخنثى واحد، لأن فرضنا أنه ذكر. نعم، ومسألة الأنوثية من ثلاثة، مسألة الأنوثية من ثلاثة على أنهم ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد. نعم، للابن الواضح اثنان وللخنثى واحد، وبين المسألتين مباينة، تضرب إحداهما بالأخرى يحصل ستة، تضربها إحداهما في الأخرى، المسألة اثنين وثلاثة بينهما مباينة، نضرب إحداهما في الأخرى، اثنين في ثلاثة أو ثلاثة في اثنين كل واحد، الناتج ستة، الستة هذه نضربها بحالتي الخنثى، نضربها باثنين تخرج 12، الاثنى عشر هذه هي الجامعة، وبين الجامعة نقسمها على مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية. نعم، وبين المسألتين مباينة، تضرب إحداهما بالأخرى يحصل ستة، تضربها في حالتي الخنثى يحصل 12، وهي الجامعة، تقسمها على مسألة الذكورة اثنين يحصل ستة، وهو جزء سهمها، جزء سهم المسألة، يعني من له شيء منها أخذه مضروبا في جزء سهمها. نعم، وعلى مسألة الأنوثة ثلاثة يحصل أربعة، وهي جزء سهمها، للابن الواضح من مسألة السهم في المسألة الأولى الذكورية ستة، لأن قسمنا 12 على 2 كم ينتج؟ ستة، على مسألة الأنوثية قسمنا 12 على 3 خرج 4، للابن الواضح من مسألة الذكورية واحد في جزء سهمها ستة بستة، وله من مسألة الأنوثية اثنان في جزء سهمها أربعة بثمانية، فيجتمع له من المسألتين 14. نقسم 14 هذه على المسألتين، مسألة الذكورية والأنوثية، يخرج له 7 وهو نصيبه من الجامعة. نعم، تقسم على الحالتين يحصل 7 وهو نصيبه، وللخنثى من مسألة الذكورة واحد في جزء سهمها ستة بستة، وله من مسألة الأنوثة واحد في جزء سهمها أربعة بأربعة، فيجتمع له من المسألتين 10، تقسم على الحالتين يحصل له 5، وهذه صورتها. هذه الطريقة طريقة سمحة وعدلة، ما فيها ميل ولا إجحاف على أحد، بدأ منه محتمل يكون ذكر ومحتمل يكون أنثى، نعطيه نصف نصيب ذكر عبارة ونصف نصيب أنثى فيتمع له نصيبه. كذلك شريكه في الميراث نحكم له بأن صاحبه أنثى ونحكم له بأن صاحبه ذكر، ونعطيه النصف من الاثنين، ما ضررنا بواحد منهما. انظرها في الجدول أمامك، ابن وولد خنثى، هذا الولد الخنثى ولد للمتوفى، ولد صفته خنثى، له آلة ذكر وآلة أنثى، ورث من أبيه مثلا ثم مات، أبوه مات قبله ثم هو ورث ومات، ما نرجي اتضاح حاله، له ورثة غير ورثة أبيه، طالبون بنصيبهم من ميراثهم من أخيهم مثلا، لأن الابن الخنثى يكون أخ ويكون ابن أخ ويكون ابن ويكون عم، ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوج ولا زوجة، لأنه ما اتضح، كل هذه ما تصلح له، يكون ابن أو بنت لكن ما يكون أب أو أم، إذا صار أب اتضح أنه ذكر، إذا صار أم اتضح أنه أنثى، ولا يكون جد ولا جدة كذلك، إذا صار جد أو جدة اتضح، ولا يكون زوجا ولا زوجة، وإنما يكون ابن أو بنت وأخ أو أخت وابن أخ أو ابن أخت وعم وابن عم وهكذا، عم يرث، عمه ما ترث، ابن أخ يرث، بنت أخ ما ترث كما سيأتينا إن شاء الله. فانظر الجدول أمامك وضح، والمؤلف رحمه الله اختصر المسألة يعني أعطانا مثال سهل واضح نقيس عليه ما بعده، يعني المسألة إذا كانت مختصرة، إذا عرف الإنسان الطريقة سواء كانت باثنين أو ثلاثة أو مصحها من مئات الآلاف، هي الطريقة واحدة، المهم أن تعرف الطريقة وانظرها إليها. ابن ولد خنثى، مسألة ذكورية نقول المسألة من اثنين، للابن الواضح واحد وللخنثى واحد لأن فرضناه أنه ذكر، مسألة الأنوثية فرضنا الخنثى أنثى، قلنا المسألة من ثلاثة لأن فيها ابن وبنت، ابن وبنت مسألتهم من ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد. حللنا المسألتين، ننظر بين المسألتين، مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، انظر مسألة الذكورية من اثنين فوقها اثنين، مسألة الأنوثية من ثلاثة فوقها ثلاثة، ننظر بين الاثنين والثلاثة نجدها مباينة، ما تنقسم إحداهما على الأخرى ولا يجمعهما نسبة واحدة، مثلا مثل الأربعة والستة بينهما موافقة، الستة والثمانية بينهما موافقة، الأربعة والعشرة بينهما موافقة، لكن الاثنين اللي ما ينقسم أحدهما مع الآخر ولا يجمعهما جزء من المسألة يكون مباينة، فعندنا أصل المسألتين اثنين وأربعة مباينة، نضرب الاثنين في الثلاثة، نضرب الاثنين في الثلاثة تكون ستة، نضربها في حالتي في المسألتين، اثنين في ثلاثة بستة، نضربها في المسألتين تخرج الستة اثنى عشر، وهذه هي جامعة المسألتين اثنى عشر. كيف نقسم؟ نقول نقسم الاثنى عشر هذه على مسألة الذكورة، كم مسألة الذكورة؟ اثنان، نقسمها كم يخرج؟ اثنى عشر يقصد ستة وهو جزء سهمها، نقسمها على مسألة الأنوثة ثلاثة، كم يخرج؟ أربعة، موضوعها الأربعة فوق، ثم نعطي كل واحد من مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة ونقسمها على اثنين ليخرج نصيبه. فنقول الابن الواضح له واحد في ستة بستة، وله اثنان في أربعة بثمانية، نجمع الستة والثمانية كم تكون؟ أربعة عشر، نقسمها على اثنين تخرج سبعة، وهذه التي جعلت له تحت الجامعة مقابل اسمه. الولد الخنثى هذا له واحد في ستة على أنه ذكر، وله واحد في أربعة على أنه أنثى، نجمع الستة والأربعة كم تكون؟ عشرة، نقسمها على اثنين يخرج له خمسة. فأعطيناهم الابن الواضح الذكر له سبعة من اثني عشر، والولد الخنثى له خمسة من اثني عشر، المجموع أربعة عشر، يعني كأن أعطينا أعطينا الخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. وسيأتي إن شاء الله مثال إرث الخنثى بالذكورية فقط دون الأنوثية. إذا عرف طالب العلم الطريقة سهل عليه العمل حتى لو كانت من مئات الآلاف. المهم يعرف الطريقة أن يجعل مسألة للذكورية مسألة للأنوثية ويصحح كل واحدة، ثم ينظر بين المسألتين، والناتج هو من نتيجة ضرب أحدهما في الآخر. مثلا الناتج يضرب في اثنين على أساس مسألة الذكورية والأنوثية يخرج الجامعة، ثم نقسم هذه الجامعة على مسألة الذكورية ونقسمها على مسألة الأنوثية، والناتج هو نصيب الواحد منهما بعد قسمته على اثنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.